الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم ابتلاع شيء من الطعام العالق في الأسنان أثناء الصلاة؟ الحمد لله، في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وعلى كلا الأقوال إن شاء الله أقول وبالله التوفيق إنه مما لا بأس به، لأن مثل هذه البقايا بين الأسنان هي يسيرة عرفا، فلا يسمى مبتلعها أو مزدردها مع ريقه آكلا ولا شاربا. فما دام الإنسان ابتلعها مع ريقه فلا بأس به، وصلاته